إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله الجليل وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ذكرنا في خطبة سابقة أيها الإخوة أن قرطبة عاشت في ظل حكومة الجماعة بقيادة الحزم بن جهور، غاية في الأمن والأمان السياسي والاقتصادي، وبقيت منتشية بسعادتها ورخائها إلى أن مات ابن جهور سنة 33 و400 من الهجرة، بعد أن عهد بالأمر لابنه أبي الوليد الذي سار على خطى والده في إرادة العدل وحسن التدبير ورشد التصرف، إلى أن تنافس ولداه على الملك في حياته، فبدأ كل منهما يستميل إليه طائفة من الجند، ويصطنع جماعة من الرعية، وهذا من البلاء الذي تعاينونه في بعض البلاد، وهو من السوس الذي ينخر أساس البلاد فيأتي عليها ويقلب رأسها على عقبها. فعمد أبو الوليد إلى خطائه الأول بتقسيم الشوكة بين ولديه، فجعل إلى عبد الرحمن وهو الأكبر منهما أمر جباية النفقات والإشراف على موظف الدولة، وجعل إلى عبد الملك قيادة الجند وتوزيع أعطياتهم وتجريد البعوث للخروج للقتال في سبيل الله. ولو كان موفقا ولو كان مصيبا لنكل بهذين الولدين السفيهين الحريصين على الولاية والتأمر والتملك، ليجعل منهما عبرة لغيرهما، ولكنها البصيرة حين تعمى، وقدر الله نافذ غالب، ولا يغني حذر من قدر. ثم عمد أبو الوليد إلى خطائه القاتل الثاني، حين عهد بعد مدة بالأمر كله لولده الأصغر عبد الملك الذي كان عسوفا جبارا ظالما مستبدا، فتغير الحال واضمحل السلطان وركدت رياح بني جهور إلى غير رجعة. وهكذا كان الطمع في السلطان والحرص على بقائه في الذرية والأهل والأقارب وإن كانوا سفهاء غير قوامين بالحق سببا في زوال الدول وذهاب ريحها واختلال أمرها وتشوه عافيتها. فليأخذ العبرة من كان معتبرا، وليعلم العاقل أن سكرة الإمارة والملك لا تعقب خيرا أبدا. وما أشد شبه الأحوال والأيام ببعضها، فلقد عشنا حتى رأينا من تصرفات بعض ملوك الطوائف وبعض حكام دويلات الطوائف ما تشيب له نواصي الولدان، تصرفات صبيانية وأحوال شيطانية لو قيست بما صنعه حكام الأندلس يوم ذاك لقال قائل إنما غلونا في ذم أولئك، ولربما تساهلنا في بيان جرائم أولاء. تلك إذن كانت قرطبة وهي تملأ السمع والبصر أيام الأمويين والعامريين وخلال مدة أبي الحزم بن جهور، وهكذا خلأت وضاعت وانطفأت، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أيها الإخوة، في رمق قرطبة الأخير كان يتناوشها طمعان، طمع بني عباد من جهة وطمع بني ذي النون من جهة، ولا زالت الصراعات والحروب تعمل عملها بين الطرفين الطماعين إلى أن سقطت المدينة في يد العباديين الذين سارعوا بضم سلطانها إلى إشبيلية التي كانت وقتها أقوى دول الطوائف وأعظمها شكيمة وأعلاها شأنا وأقواها عدة وعتادا. فمع تفوقها السياسي والعسكري وتميز موقعها الجغرافي فقد اشتهر فيها العلم والعلماء وعلى فيها الأدب والأدباء حتى عد ملوكها أشهر الملوك، وكان شعراؤها أفخم الشعراء. وإذا كنا سنتحدث عن هذه المملكة العظيمة فإنه جدير بنا أن نعرج على بني عباد الذين صنعوا منها مملكة تفوقت على ممالك الطوائف كلها، فلقد علا كعبهم فيها وعظم شأنهم في بلاد الأندلس كلها حتى خطب ودهم أمراؤها وأعيانها وكبراؤها ووجهاؤها. بنو عباد أيها الإخوة من عرب لخم، أصولهم ترجع إلى الشام، وفدوا إلى بلاد الأندلس وفيها تكاثروا وتناسلوا، وكانت لأسرتهم وجاهة واحترام وتقدير، وبالغ في تقديمهم الأمويون والعامريون، كانت فيهم الإمامة والخطابة والقضاء. ثم برز نجمهم بعد انهيار حكم العامريين واعتلال الخلافة الأموية ثم سقوطها أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري، مما نتج عنه توالي الفتن وكثرة القلاقل والاضطرابات. نعم، سطع نجمهم على يد جدهم أبي الوليد إسماعيل بن عباد كبير العائلة، الذي استطاع بحنكته وبراعته ودهائه أن يجمع خيوط السياسة في يده وأن يلم حوله رؤساء إشبيلية وأعيانها، وبدأ يراقب الأحداث عن كثب ويعمل ليوم ينفرد فيه بالحكم لنفسه وولده من بعده كما انفرد غيره بممالكهم، ويستأثر بحكم واحدة من أعظم ممالك الأندلس، وتم له ذلك بالفعل. وبقي يعيش الأبهة ويعيش الدور كما يقولون إلى أن فاجأه الموت سنة 1414 من الهجرة، بعد أن عهد بالأمر لابنه أبي القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد، حين انتقلت إمارة إشبيلية من الأب لابنه، بدأ أبو القاسم هذا في بسط سلطانه وتوطيد أركان حكمه وتوسيع مملكته، وعلم أن ذلك لا يتم له إلا بحاشية مخلصة وجنود يتفانون في خدمته والذود عن حريمه، فأكثر من شراء الرجال الأحرار والعبيد، وتوسع جدا في اقتناء السلاح والعدة والعتاد حتى ساوى ملوك الطوائف، بل تفوق عليهم بكثافة سلطانه وقوة سلاحه وعدته وعتاده، إلى أن جاءه الموت سنة 33 من الهجرة، بعد أن عاهد بالأمر لولده عباد. عباد هذا تلقب بداية بفخر الدولة، ثم تلقب بالمعتضد بالله، وكان موصوفا بالذكاء السياسي والعسكري. وحين تملك إشبيلية وأعمالها سار على سنن أبيه بداية الأمر، ثم بدا له أن يستبد، وكان صاحب شخصية قوية صارما جبارا داهية. أول ما صنع حين اعتلى عرشه أن بطش بوزراء أبيه جملة، وفتك بهم في حكاية غريبة، وذلك أنه جلس ليلة مع ندمائه والمقربين منه، فتعشى معهم في قصره، وكان عياذا بالله مولعا بالشراب، فشرب حتى الثمالة، ثم صرف من كان بحضرته وخرج مع عبد الله حتى فارقوا إشبيلية ووصلوا إلى قرمونة التي كان يتأمر عليها إسحاق بن سليمان البرزالي، وكانت بين الرجلين أي بين المعتضد بالله وبين هذا البرزالي حروب ومناكفات ومنازعات كثيرة. سار المعتضد وهو سكران لا يعي حتى وقف على باب المدينة واستأذن أن يقابل إسحاق بن سليمان، وكان إسحاق مع جماعة من أهله وأصحابه يتعشون، فلما جاءه رئيس حرسه يقول إن المعتضد بباب المدينة ليس معه حرس ولا سلاح، عجب من ذلك غاية العجب، وأمر به أن يدخل. فلما دخل عليه أمر بتجديد الطعام والشراب ووضعه بين يديه. حين تربع المعتضد أراد أن يلتقم، فرجع إليه عقله وعلم أنه ساق بنفسه حتفه إلى خصمه، ولام نفسه في نفسه كثيرا، ثم أظهر التجلد والاصطبار، وعافت نفسه أن يأكل شيئا من الطعام، وقال لمضيفه أريد أن أنام، فأذن له في ذلك، فوضع رأسه وأراهم أنه متعب، أراهم من نفسه أنه غاية في الهلك والتعب. وسمع الحديث التالي: أول ما وضع المعتمد رأسه لينام قال القوم بعضهم لبعض: هذا والله كبش سمين وقع لكم، والله لو أنفقتم عليه ملك الأندلس ما أدركتم هذه الغنيمة الباردة، والله إن قتلتموه لتخلون لكم الأندلس ولا يكونن لكم عز الدهر. وتواطؤوا على ذلك كلهم إلا رجل واحد اسمه معاذ بن أبي قرة، قال: والله لا نصنعه ولا نرضى به، رجل وفد علينا، ولو علم أن نرضى فيه بقبيح لما نزل بساحتنا، ماذا تقول عنا العرب؟ قتلوا ضيفهم وقد أمن جانبهم وأكل طعامهم، فعلى من يرضى بهذا لعنة الله. فرجعوا إلى رشدهم وآبوا عن غيهم. وبينما هم كذلك تململ المعتمد أو المعتضد بعد أن سمع الحديث كله وصحى وأراهم كأنه لم يسمع شيئا، قال: أين أنا؟ قالوا: أنت بين أهلك وإخوانك. وقاموا وجددوا عليه السلام وقبلوا يديه على عادة الملوك يوم ذاك، فأمر بدوات وقرطاس وكتب عليها أسماء القوم وكتب لهم بعطايا عظيمة، وأخبرهم أنه خارج من ساعته وراجع إلى إشبيلية. أرادوا تشييعهم فنهاهم، فلما وصل إلى إشبيلية أرسلوا مناديبهم وأخذوا أعطياتهم وأمهلهم 6 أشهر، ثم دعاهم إلى مأدبة عظيمة في قصره فتسارع إليها اللكاع بن اللكاع. ذهبوا إليه زرافات ووحدانا، فلما وصلوا إليه وكانوا 70 رجلا أخذ معاذ بن أبي قرة وأدخله قصره، ثم أمر بالبقية فأدخلوا حماما بخاريا بنى عليهم فقتلهم جميعا. فهلع معاذ وقال له المعتضد: لا ترع، أي لا تخف، فإنما أرادوا قتلي فقتلهم الله، وإنما قتلوا لأن أجالهم قد حضرت، فإن شئت الرجعة إلى دارك أرجعناك عزيزا كريما. قال: بأي وجه أرجع وقد قتل أصحابي دوني؟ فأبقاه عنده في قصر من قصوره معززا مكرما، ولم يزل كذلك إلى أن بلغ المعتضد الموت، فأوصى به بنيه وقال: أي بني، أرقبوني في معاذ بن أبي قرة خيرا. فعملوا بوصيته، فلم يزل كذلك منعما مكرما إلى انقراض دولة بني عباد. ولكم أيها الإخوة أن تسقطوا هذه الحكاية على كل عصر ومصر، حكاية الغدر، أن تسقطوا هذه الحكاية على كل عصر ومصر حين يعمد الناس إلى تلويث كراماتهم وتدنيس قدرهم وشرفهم وحرماتهم وذممهم والغدر بمن استأمنهم. تظنون أن ظلما يقع وبغيا يتم قل أو جل يغفل الله عنه وينساه؟ كلا والله، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. مات هذا المعتضد 61 و400 من الهجرة، وخلف على الناس ولده أبا عمرو الذي كان يوم جلس على كرسي والده في 30 من عمره، وكان شجاعا فارسا وشاعرا ماضيا، تلقب بالمعتمد لشدة هواه لجاريته اعتماد وأم أولاده، كان عفيف السيف والذيل مخالفا لطريقة والده في الظلم والبطش وسفك الدماء والأخذ بالظن. رد جماعة ممن نفاهم والده وأحسن السيرة فأحبه الناس، إلا أنه كان مولعا بالشراب عياذا بالله، مخلدا إلى الراحة منغمسا في اللذات، فكان ذلك سبب هلاكه وأصل عطبه. لم يكتفي هذا المعتمد بالملك الذي بين يديه وكان كافيا، بل إنه تحرش بغرناطة وصارت بينه وبين أميرها حروب ومناكفات كثيرة، استنصر فيها المعتمد بن عباد بالنصارى ضد أخيه المسلم في مقابل ما يدفعه من جزية لعباد الصليب، تلك الجزية التي أثقلت كاهله وكواهل غيره من حكام تلك الدويلات. ثم ناوش ملوك بني ذنون ملوك طليطلة، وأكثر من مناوشتهم وطول من حربهم حتى سقطت طليطلة، ذلك الحصن المنيع من حصون المسلمين في الأندلس، سقطت بيد كبير النصارى ألفونسو السادس، ليدفع المعتمد بن عباد ثمن خيانته وولائه للكفار على حساب إخوانه. ناصر النصارى ضد إخوانه، فكان لذلك أثر سيء شنيع عليه وعلى بلاد الأندلس كلها، إذ طفق النصارى يهاجمون ممالك الأندلس مملكة مملكة، وفي وجهها إشبيلية التي امتد حصارها ولم يرتفع إلا بعد أن استدعي المرابطون الأشاوس من بلاد المغرب الإسلامي كما سنذكره في محله وأوانه إن شاء الله. فقد شهرة المعتمد بن عباد الأدبية شهرته في الحكم والسياسة، فقد كان له في الأدب الباع الطويل، ولم يكن في شعراء الأندلس قبله أشعر منه ولا أوسع مادة ولا أجود قريحة. ومن أجود ما قال: لحظة خلع من الملك، إن يسلب القوم العدا ملكي وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع، قد رمت يوم نزالهم ألا تحصنني الدروع، وبرزت ليس سوى القميص على الحشا شيء دفوع، أجلي تأخر لم يكن بهواي ذلي والخضوع، أجلي تأخر لم يكن بهواي ذلي والخضوع، ما سرت قط إلى القتال وكان من أمل الرجوع، شيم الأولى أنا منهم والأصل تتبعه الفروع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أما بعد، أيها الإخوة، كان المعتمد بن عباد كغيره من حكام دويلات الطوائف غارقا في سكرة من ترف لا نظير له ولا حد. ولقد ذكر المؤرخون حادثة تحكي شدة إسرافه لإشباع شهوات محبوبته اعتماد، وذلك أنها أطلت يوما من شرفة قصرها فرأت نساء البادية وهن يبعن اللبن حاملات إياه في قرب على أكتافهن يرفعن عن سوقهن، فقالت: يا مولاي، أشتهي أن أصنع أنا وجواري وبناتي كهؤلاء. فأمر بالعود والعنبر وماء الورد والمسك والكافور، فصير الجميع طينا في باحة قصره. ثم أمر لها بحبال وقرب من أجود أنواع الحرير، وقال لها: دونك فاسفهي أو دونك فاصنعي. فخرجت هي وبناتها وجواريها تتخوض في الماء والطين، تتخوض في ذلك الطين المضمخ بأفخر أنواع الطيب. يقول المؤرخون: إنه يوم خلع من ملكه زارته هذه المحبوبة في سجنه، وكانت أم أولاده، فدار بينهما ما يدور بين الزوجين، فلكأنه غاضبه أو غاضبها أو غاضبته، فقالت له: والله ما رأيت منك خيرا أبدا. فقال لها: ولا يوم الطين، تذكيرا لها بذلك اليوم الذي أباد فيه من الأموال ما لا يعلم قدره إلا الله تعالى. فاستحيت وسكتت. أول يوم عيد مر على المعتمد بن عباد زاره من بنيه من يسلم عليه ويهنيه، وفيهم بناته وعليهن أقمار رثة بالية كأنها كسوف، وهن أقمار ضاوية قد غير الضياع صورهن وحير أنظارهن، أقدامهن حافية وآثار النعيم عليهن عافية. فأنشد يقول: والحسرة تفت كبده، فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، وكان عيدك باللذات معمورا، وكنت تحسب أن العيد مسعدة، فساءك الدهر في أغمات مأسورا، أغمات المدينة التي سجن بها ولا زالت في المغرب، وكنت تحسب أن العيد مسعدة، فساءك الدهر في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، أفطرت في العيد لا عادت مساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا، قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. وأنتم اليوم أيها الإخوة ترون كثيرا من المخابيل الأغبياء ينام أحدهم ملء جفنه حتى يثقل ويشخر، فتتراءى له الأوهام والخيالات والأضغاث والمنامات تريه أنه عنترة بن شداد، أو أنه صقر البلاد، أو أنه ثمود وعاد، يملي له المنافقون ويملي له المتزلفون، وهو يعلم أنهم يكذبون، وهم يعلمون أنه يعلم أنهم يكذبون وينافقون، لكن الجميع يمشي بعضه على بعض، هو يعلم أنه قشة في مهب الريح لا تغني ولا تسمن من جوع، ولكنه عمى البصائر حين يغشي على البصائر والأبصار عياذا بالله من الخذلان. ذكر الإمام المقري رحمه الله أن رجلا رأى بعد الكائنة على المعتمد بن عباد، رأى في منامه كأن رجلا صعد منبر جامع قرطبة، فاستقبل الناس وأنشد يقول: رب ركب قد أناخوا عيسهم في ذرى مجدهم حين بسق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. ومن الغريب النادر أن هذا المعتمد بن عباد الذي طبقت شهرته الآفاق نودي عليه يوم جنازته: الصلاة على الغريب، الصلاة على الغريب، فسبحان ذي العزة الدائمة والمملكة القائمة، لا إله إلا هو. قال الإمام المقري في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: وقد زرت أنا قبر المعتمد والرميكية أم أولاده يوم كنت بمراكش المحروسة 1010، فعمي علي أمر القبر المذكور حتى عييت سؤالا، فدلني عليه شيخ طعن في السن وقال لي: هذا قبر ملك ملوك الأندلس، وهذا قبر حظيته التي كان فؤاده بحبها قلقا غير مطمئن، فرأيته في ربوة، وحصرت لي في ذلك المحل وحشة وادكار، وتفكرت في ضروب وضربت بي الأفكار في ضروب الآيات: فسبحان من يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء، لا إله إلا هو وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد سمى ابن اللبانة من أبناء المعتمد 30 ولدا بأسمائهم وألقابهم، وسمى منهم 30 بنتا. قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته في السير: افتقروا كلهم وتعلموا صنائع، وكذلك الدهر. نسأل الله المغفرة لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك به وبهم، فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وغضبك إله الحق. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وفجروا، فأنزل عليهم يدا من عندك بالحق حاصدة. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.